يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذ العوض على المسابقة في الأسلحة الحديثة كالرماية بالرصاص هل هي مباحة؟ بلا شك، الرماية بالقنابل بالرصاص بالطائرات كله يدخل في الرماية، والرماية تختلف في كل زمان بحسبه. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والقوة تختلف في كل زمان بحسبه، يجوز أخذ العوض على المسابقات عليها. نعم.